شيخ محمد. نعم. هذه السائلة فهمت سؤالها بأن زوجها يريد أن يتزوج عليها، تقول أنا خائفة، فتقول بأنها أبت ولم توافق على ذلك، وتقول بأنها خائفة أنها عصت الله، تقول أرشدوني، هل يجوز لي أن أمنعه من الزواج الثاني؟ إذا كانت لا ترغب أن يتزوج وأشارت عليه ألا يتزوج فلا بأس، لكنني أشير عليها هي ألا تشير على زوجها ألا يتزوج، لأن التزوج من الأمور المطلوبة، كلما كثر الزوجات كثر الإنجاب، والأمة الإسلامية محتاجة إلى رجال، فكلما كثر الرجال كان أحسن. وإذا كان الرجل يتقي الله عز وجل ويعدل بين زوجاته فلن يضرها ذلك شيئا إن شاء الله تعالى. طيب، جزاكم الله خير يا شيخ.